كنا ابتدأنا به من الحديث أو مباحث الإجماع في كتاب البلبل المختصر الروضة للطوفي. هذه المسألة يقال لها الإجماع السكوتي، وهي إذا ما وجد قول فقهي من بعض علماء الشريعة في عصر من العصور وانتشر قولهم وعرف وظهر ولم يوجد لهم في عصرهم مخالف، فهل يكون هذا إجماعا وحجة شرعية يجب العمل به أو لا؟ ومن هنا قسم أهل العلم الإجماع إلى نوعين. الإجماع الأول أو النوع الأول هو الإجماع الصريح وإجماع الكل بأن يوجد القول من جميع الفقهاء، والنوع الثاني الإجماع السكوتي بأن يوجد القول من البعض ويسكت البقية. والإجماع السكوتي لا يقتصر حكمه على زمن الصحابة، بل الخلاف بالإجماع السكوتي يشمل جميع العصور. وقول المؤلف هنا إذا اشتهر في الصحابة في قول ليس مصورا للمسألة، بل هذه المسألة تشمل الإجماع في جميع العصور. وقد اختلف أهل العلم في الإجماع السكوتي على أقوال متعددة. القول الأول قول الجماهير بأن الإجماع السكوتي حجة، استدلوا على ذلك بعدد من الأدلة. الدليل الأول أن النصوص قد دلت على أنه لا بد في كل زمان من قائم لله بالحجة مظهر لحكم الله عز وجل، كما في قول النبي صلى الله عليه وسلم لا تزال طائفة من أمتي على الحق ظاهرين، بمعنى أنهم يظهرون الحق. والدليل الثاني قالوا إنه في العادة يمتنع أن يكون هناك فقيه يخالف في مسألة فقهية ثم لا يظهر هذا الخلاف، خصوصا من علماء الشريعة الذين يجاهدون في الحق ولا يخافون في الله لومة لائم. استدلوا ثالثا بأن قالوا يلزم من عدم الاحتجاج بالإجماع السكوتي أن نبطل حجية الإجماع وأن نقول بأن الإجماع ليس بحجة، وذلك أن اتفاق الكل بعيد، ومن ثم لا يمكن أن نعمل دلالة النصوص بحجية الإجماع إلا بأن نقول إن الإجماع السكوتي حجة. القول الثاني أن الإجماع السكوتي ليس بحجة، وهذا هو قول الإمام الشافعي وهو المشهور من مذاهب الشافعية، واستدلوا على ذلك بأن قالوا إن الساكت يحتمل أن يكون سكوته للرغبة في إتمام النظر في المسألة من أجل أن يتوصل إلى معرفة حكم الله فيها، وقد يكون ساكتا عن الحق بسبب الخوف ممن هو أكبر منه، وقد يكون ساكتا عن إظهار القول المخالف بظنه أن جميع المصيبين أن جميع المجتهدين مصيبون، كما في أحد قولي الأصوليين أن كل مجتهد مصيب. ويحتمل أن يكون قد أخر إظهار قوله من أجل مصلحة من المصالح، أو يحتمل أنه لم يظهر قوله لأنه ظن أن غيره قد أظهر قوله وإنكاره، ويحتمل أن يكون عدم إظهاره لقوله لأنه يخشى من أن لا يلتفت إليه الناس. فإذا وجدت هذه الاحتمالات فلا يصح لكم أن تحملوا السكوت من العالم على أنه قد رضي بذلك القول ولم يوجد منه مخالفة له. أجيب عن هذا الاستدلال بأن هذه الاحتمالات بعيدة عن حال علماء الشريعة، وذلك أن علماء الشريعة قد أوجب الله عز وجل عليهم إظهار ما يرونه صحيحا، وقالوا بأن مثل الصحابة يبعد أن يكون سكوتهم خوفا أو لظن أن أقوالهم لا يلتفت إليها، وأما القول بأن كل مجتهد مصيب فهذا قول حادث لم ينشأ في عصر الصحابة ولا في عصر التابعين، ومن ثم لا يصح حمل أحوال الصحابة على قول لم ينشأ إلا بعدهم. وبذلك وهناك أقوال أخرى، فقال طائفة بأن الإجماع السكوتي يعتبر حجة لكنه ليس إجماعا، وبعضهم قال هو حجة إذا صدرت الفتية، أما في القضاء فإن القاضي يحكم بناء على اجتهاد. وقيل بأن الإجماع السكوتي حجة بشرط انقراض العصر، وقيل هو حجة بشرط وجود قرائن تدل على أن الساكتين قد وافقوا المتكلمين بالحكم في تلك المسألة. وكما تقدم أن الأدلة الدالة على حجية الإجماع تدل على أنه لا بد في عصر من قائم لله بالحجة مظهر لها، ومن ثم يكون الإجماع السكوتي حجة لأنه لا بد أن يوجد في كل عصر من يظهر الحق والصواب بمنطوق النبي صلى الله عليه وسلم، وبذلك يتبين لنا أن قول القائل بحجية الإجماع السكوتي وكونه إجماعا يلزم العمل به أصوب وأقوى. قال رحمه الله السابق إذا اختلفوا على قولين امتنع كتاب الكافر خلاف كتاب الحنفية والظاهرية لنا هو مخالفة سبيل المؤمنين ونسبة للأمة إلى تضييعها، قالوا لم يصرحوا بتحريم ذلك فجاز كما لو حرمنا أو استدل بغير علتهم ودليلهم، وكما لو نفى بعضهم في مسألتين وأثبت بعضهم فنفى الثابت في إحداهما وأثبت في الأخرى، قلنا وسلف عن الثاني ولم يجز الثالث، والعلة والدليل يجوز تعددهما ولم يتعدد به، والواجب من هنا يكفي، والنافي في أن المسألتين دون الأخرى لم يخرج عن سبيل المؤمنين، ومن ثم جاز انقسام الأمة إلى فرقتين تصيب كل واحدة في إحدى المسألتين وتخطئ بأخرى على صحته فيه، إذ يمتنع خطأ الجميع في كلتيهما لا في بعضهم بالترتيب، وقيل إن رفع الثابت الإجماع وقيل إن رفع الثابت الإجماع امتنع وإلا فلا فهو أولى. هذه المسألة متعلقة بإحداث أقوال جديدة لم تكن موجودة في العصور السابقة، لو وجد في مسألة فقهية مشهورة خمسة أقوال، فجاءنا في عصرنا الحاضر فقيه وقال بقول جديد غير الأقوال الخمسة السابقة، فإنه حينئذ يكون قد أحدث قولا جديدا. هل يجوز إحداث قول جديد في مسألة لم يقل به من سبق أو لا؟ اختلف أهل العلم في ذلك على قولين. القول الأول مذهب جمهور أهل العلم بأنه لا يجوز إحداث قول جديد، واستدلوا على ذلك بأن الله عز وجل قال: ومن يشاقق الرسول من بعد ما تبين له الهدى ويتبع غير سبيل المؤمنين نوله ما تولى الآية. قالوا: ومن أحدث قولا جديدا فإنه قد اتبع غير سبيل المؤمنين فهو متهدد بالعقوبة المذكورة. واستدلوا ثانيا بأنه يلزم من اختلاف السابقين على قولين أن الحق منحصر في قوليهما، لأن الحديث قد دل على أنه لا تزال طائفة من أمتي على الحق ظاهرين، فمن ثم كل قول جديد فإنه قول باطل وليس بالحق. القول الثاني بأنه يجوز إحداث قول ثالث في المسائل الخلافية، وهذا منسوب لبعض الحنفية والظاهرية، واستدلوا على ذلك بعدد من الأدلة. الدليل الأول قالوا: إن أهل الإجماع لم يصرفوا بتحريم القول الثالث في المسألة، ومن ثم يكون القول الثالث جائزا ويجوز اختياره. وأجيب عن هذا الاستدلال بأن قيل إن أهل الزمان الأول أيضا سكتوا، أهل الزمان الأول سكتوا عن القول الثالث ولم يقولوا به، فدل ذلك على أنهم يحرمونه، لأنه لو كان حقا عندهم لا قال به لقالوا به، فلما لم يوجد أحد يقول بذلك القول دل ذلك على أنهم يتفقون على أن هذا القول ليس حقا. الدليل الثاني قالوا: إنه يجوز إحداث دليل جديد وإحداث استدلال جديد وعلة جديدة، فإذا جاز استحداث هذه الأشياء التي لم توجد في الزمان الأول فليجوز إحداث قول آخر في المسألة. وأجيب عن هذا بأن الأقوال تغاير العلل والأدلة، لأن المسألة لا يوجد فيها إلا قول واحد هو الحق، بينما في الأدلة يمكن أن يوجد في المسألة العديد من الأدلة، من ثم جاز لنا استحداث دليل جديد وعلة جديدة، ولم يجوز لنا استحداث قول جديد. ثم إن الواحدة من هذه الأدلة يكفي. قال الدليل الثالث لهم، قال عنه المؤلف: وكما لو نفى بعض في مسألتين وأثبت بعض فنفى الثالث في أحداهما وأثبت في الأخرى. عندنا مثلا مسألة انتقاض الوضوء من أكل لحم الجزور، قال أحمد: ينتقض الوضوء بذلك. وقال الجمهور ومن أولئك الثلاثة: لا ينتقض الوضوء بذلك. عندنا مسألة أخرى وهي مسألة انتقاض الوضوء بالضحك في الصلاة، قال أبو حنيفة: ينتقض الوضوء بذلك، يلزمه أن يعيد الوضوء. وقال الجمهور بأنه لا ينتقض الوضوء بذلك. إذن عندنا في مذهب أحمد ينتقض الوضوء في إحدى المسألتين ويأكل لحم الجزوع ولا ينتقض في مسألة الضحك. لو جاءنا فقيه واختار الإثبات في جميع المسألتين بانتقاض الوضوء فيهما أو النفي في جميع المسألتين، هل يكون بذلك قد أحدث قولا جديدا؟ لم يحدث قولا جديدا، يكون بذلك هم قالوا بأنه قد أحدث قولا جديدا ومع ذلك لا حرج عليه، فكذلك لو أحدث قولا جديدا في مسألة واحدة. وأجيب عن هذا بأن المسألتين مختلفتان، ففي المسألة الأولى لم يأتي بقول جديد وفي المسألة الثانية لم يأتي بقول جديد، وإنما اختار في المسألة الأولى قول أحمد واختار في المسألة الثانية قول أبي حنيفة مثلا، فلا يعد قد أتى بقول جديد. قال المؤلف: والنافي في إحدى المسألتين دون الأخرى لم يخرج عن سبيل المؤمنين، ويدل على هذا أنه يمكن أن تنقسم الأمة إلى فرقتين تصيب كل واحدة في إحدى المسألتين وتخطئ في الأخرى. إذا قال الإنسان بالإثبات في الأولى والنفي في الثانية فإنه لا يعد قد أتى بقول جديد، لأن أدلة الإجماع تدل على أن الخطأ لا يمكن أن تتفق عليه الأمة، لكنها لم تمنع من خطأ الإنسان في إحدى المسألتين وصوابه في المسألة الأخرى. القول الثالث المسألة أننا ننظر إلى القول الجديد، فإن كان يرفع الخلاف السابق فإنه حينئذ يمتنع ولا يجوز، وإن كان لا يمنع الاتفاق على انحصار القول على انحصار الحق في القولين فإنه حينئذ يجوز وقد اختاره المؤلف، ولكن ظواهر النصوص تدل على رجحان القول الأول، لأن النصوص قد دلت على أنه لا يمكن أن يوجد زمان ليس فيه لله قائم بحجته. قال رحمه الله تعالى: الثانية اتفاق التابعين على أحد قولي الصحابة إجماع عند الكفار والحنفية خلافا للقاضي وبعض الشافعية، لنا سبيل المؤمن عصري فيمر السمعي كاتفاق الصحابة على أحد قوليهم، قالوا أتي بعضهما ولا يذكر مذهب الميت بموته، قلنا يلزم اختصاص الإجماع للصحابة كقول داود والرباط والاتفاق. هذه المسألة يقال لها مسألة الاتفاق بعد الخلاف، إذا كان هناك اختلاف في الصحابة على قولين ثم وجد في عصر التابعين اتفاق فهل يعد هذا إجماعا أو لا؟ مثال ذلك: المرأة التي توفي عنها زوجها وهي حامل، اختلف الصحابة في عدتها، فقال طائفة تعتد بوضع الحمل ولو وضعته بعد ساعة، وقال طائفة من الصحابة تعتد بأطول الأجلين، فننظر هل أبعد وأربعة أشهر وعشرة أيام أو أن الأبعد هو حمل وهو وضع الحمل. ثم في العصر الثاني وقع الاتفاق على أن المرأة الحامل إذا توفي عنها زوجها فإنها تعتد بوضع الحمل سواء طالت مدة الحمل أو قصرت ولو بعد ساعة واحدة من وفاة الزوج. القول الثاني الذي اتفق عليه أهل الزمان الثاني هل يعد إجماعا فلا يجوز لعبد أن يخالفه أو لا يعد إجماعا؟ اختلف أهل العلم في ذلك على قولين: القول الثاني بأنه يعد إجماعا وهو مذهب الجمهور ومنهم الحنفية كثير من الحنابلة، استدلوا على ذلك بأن قالوا إن النبي صلى الله عليه وسلم قال: لا تجتمع أمتي على ضلالة، ولم يفرق بين الاجتماع الذي يكون بعد خلاف أو الاجتماع الذي لم يسبقه خلاف. قال سبيل مؤمن عصر، يعني أن الاتفاق الذي حصل في الزمان الثاني هو سبيل مؤمن العصر الثاني، فحينئذ ينهض السمعي، يعني تكون الأدلة السمعية الدالة على حجية الإجماع شاملة لهذه المسألة كاتفاق الصحابة على أحد قوليهم. يعني لو وجد خلاف بين الصحابة، أحدهم يقولون بالجواز والآخرون يقولون بالمنع، فتناقشوا فعاد القائلون بالمنع إلى القائلين بالجواز، فهذا جائز ويكون حجة. فإذا جاز ذلك في الزمان الأول في زمان واحد فليجوز في أزمنة متعددة. القول الثاني بأن الإجماع بعد الخلاف لا يعد إجماعا صحيحا، وهذا هو قول باب الشافعية واختيار القاضي أبو يعلى، واستدلوا على ذلك بأن قالوا إن هذا القول الجديد، أن هذا القول الذي اتفقوا عليه هو فتي لبعض الأمة وليس لجميعها، ومن ثم لا تشمله النصوص الدالة على حجية الإجماع. وأجيب عن هذا بأنه يلزم على هذا الاستدلال أنه لا يكون هناك إجماع إلا في عصر الصحابة فقط، كما في قول داود الذي سبق، فقد بينا بطلان هذا القول. واستدلوا ثانيا بأن قالوا يلزم على قولكم اعتبار قول أهل الزمان الثاني إجماعا أن نقول بأن مذهب الميت يموت بموته، أن مذهب الميت يموت بموت الميت، لكن مذهب الميت يبقى. وأجيب عن هذا بأن الحي يكون قوله حجة خصوصا إذا كان من أهل الاجتهاد، أما الميت فإن أهل العلم قد اختلفوا في حجية قوله بعد موته إذا كان من المجتهدين، وما دام الأمر كذلك فإنه لا يصح الاحتجاج بقول منسوب إليه بعد موته. ولذلك يظهر أن اتفاق أهل الزمان الثاني على قول من أقوال أهل الزمان الأول يعتبر إجماعا، الإجماع المسبوق بخلاف ومن الحجج الشرعية، يدل عليه عموم النصوص الدالة على حجية الإجماع، كما في حديث لا تجتمع أمتي على ضلالة، وفي قول لا تزال طائفة من أمتي على الحق ظاهرين، مما يدل على أنه لا بد في كل زمان وفي كل سنة من قائل بحكم الله مظهر له. هذا الفصل معقود في مساء مثال الإجماعات الخاصة، الإجماعات الخاصة، وبحث فيه عدد من المسائل. المسألة الأولى اتخاذ الخلفاء الراشدين الأربعة، أبي بكر وعمر وعثمان وعلي، هل يعد إجماعا أو لا يعد إجماعا؟ وقع في الخلاف، ومشهور مذهب أحمد أنه يعد حجة ولا يعد إجماعا، لقول النبي صلى الله عليه وسلم: عليكم بسنتي وسنة الخلفاء الراشدين المهديين من بعدي، ولقوله صلى الله عليه وسلم: اقتدوا بالذين من بعدي أبي بكر وعمر. المسألة الثانية مسألة إجماع أهل المدينة، هل يعد إجماعا يجب العمل به؟ والمراد بأهل المدينة المدينة النبوية، والمراد بأهلها مساكن الأرض. إجماع أهل المدينة يشترط بحجية عند من يقول بحجية الأمور، الأمر الأول أن يكون من أهل القرون الثلاثة المفضلة، أما اتفاق من بعده فإنه لا يعد إجماعا. والشرط الثاني ألا يوجد مخالفة من باقي أهل المدينة، إجماع أهل المدينة اختلف أهل العلم فيه على قولين مشهورين، فذهب الإمام مالك لأنه حجة، قال لأن أهل المدينة أعرف بالأحكام الشرعية وأقرب إلى معرفة مواطن التنزيل. القول الثاني بأن إجماع أهل المدينة ليس بحجة، وهذا مثل جماهير أهل العلم، قالوا بأن الأدلة الدالة على حجية الإجماع إنما تدل على حجية إجماع جميع الأمة ولم تدل على حجية إجماع أهل البيت، لم تدل على حجية إجماع أهل المدينة. واستدلوا بأن العصمة تكون للأمة، وأما الأمكنة والأزمنة وبعض الأمة فإنه لا دليل على عصمتهم. احتج المالكية على حجية إجماع المدينة بأن قالوا إن أهل المدينة كثر وعلماؤهم كثير، ولذلك يبعد العادة أن يقع منهم خطأ من جميع. أجيب عن هذا لأن يمكن أن يعارض بأن يقال المجتهدون في بقية الأمة أكثر من المجتهدين في المدينة، فعلى قولكم يلزم أن يكون قول أهل العلماء من أهل الأرض حجة ولو خالفهم المالكية ولو خالفهم أهل المدينة، وهذا لا يمكن أن ينكره به. المسألة الأخيرة إجماع في البيت، فإذا اتفق أهل البيت على شيء هل يكون اتفاقهم إجماعا شرعيا أو لا؟ قال المؤلف: الجمهور يقولون بأنه لا يعد إجماعا، لأن النصوص الدالة على حجية إجماع الأمة تشترط أن يكون الاتفاق من الجميع، ولم يوجد اتفاق من الجميع. استدل المخالفون بأدلة، منها أنهم قالوا إن الخطأ رجس وأهل البيت مطهرون من الرجس، قال تعالى: يريد الله أن يذهب عنكم الرجس أهل البيت ويطهركم تطهيرا. أجيب عن هذا بأن الآية وردت أصالة في نساء النبي صلى الله عليه وسلم، إذا كانت في نساء النبي صلى الله عليه وسلم فأنتم يا أيها المخالفون تقولون بأن نساء بيت النبوة لا يحتج بأقوالهم، فكيف تترك صورة السبب القطعية من أجل الزيادة؟ وأجيب بجواب آخر أن قوله تعالى: يريد الله أن يذهب عنكم الرجس من المراد بالرجس الكفر أو الشرك أو العذاب أو النجاسة. قال المؤلف: واستدلوا ثانيا بما ورد في صحيح مسلم من حديث زيد بن أرقم أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: إني تارك فيكم ثقلين، أحدهما كتاب الله لن تضلوا ما تمسكتم به، وثانيهما عذرة أهل بيت أذكركم الله في أهل بيت. قد فدل هذا على أن إجماع البيت عد حجة. أجيب عن هذا بأن بجوابين، جواب الأول ذكره المؤلف هنا وهو جواب صحيح، قالوا إن العقوبة إن الهداية في الحديث معلقة بأمرين: كتاب الله وعذر، فلا يصح لكم أن تحتجوا بأقوال أهل البيت إذا لم يكن هناك ما يدل عليه من الكتاب. أجيب بجواب آخر أن قوله وعذرة لا يختص بأهل البيت بل يشمل أتباع. وهناك جواب ثالث أقوى من هذين الجوابين، وهو أنه في الكتاب قال: كتاب الله، أحدهما كتاب الله، ثم رغب فيه وحث عليه وقال: إنكم لن تضلوا ما تمسكتم به. فدل هذا على حديث الكتاب. ثم قال: والثاني أهل بيت أذكركم الله في أهل بيت، ولم يورد ما يدل على أن أهل البيت احتج بأقوالهم. إذا تكرر هذا فإن ما حكاه المؤلف من مذهب الشيعة حكاية خطأ، حكاية خاطئة. لماذا؟ لأن الشيعة يقولون قول الواحد من أهل البيت يعتبر حجة، لأنهم يقولون بأن أهل البيت معصومون، ولم يشتركوا في حجية قول الواحد من أهل البيت اتفاق جميع أهل البيت عليه. ولذلك فإن الظاهر رجحان قول الجمهور بأنه لا يصح الاستدلال بإجماع أهل البيت لعدم تحديد المراد به من جهة، ولعدم وجود الدليل الدال على أن إجماعهم من الحدود الشرعية. لا يحمل الإجماع إلا أن يستهدف قياس أو غيره، وقيل لا يتصور مع قياس، وقيل يتصور وليس بحجة. لنا لا ينتهي مع مدارك الظن كإرسال النكير بالخمر بالتحريم. قالوا: القياس مختلف فيه ولا إجماع على الخلاف. قلنا: نفرضه قبل الخلاف فيه، أو يستند المخالف فيه إلى نظرة لا يعتبره قياسا، أو يظن القياس غير قياس كالعكس. قالوا: والمجرم فلا يثبت أصلا، فلا يثبت أصلا أقوامه. قلنا: راضي بالعموم وخبر واحد، وإذا تصور كان حجة بأدلة الإجماع. هذه المسألة تبحث في مستند الإجماع، لأنه لا بد في الإجماع أن يكون له دليل يستند عليه. ما لم يجد فيه دليل فإن الإجماع لا يعد إجماعا شرعيا. لكن قد يجمعون على شيء ثم يخفى الدليل أو لا يصل إلينا إلا بطريق ضعيف، وحينئذ نقول بحجية لأنهم استندوا أصالة على دليل شرعي. فإذا استدلوا على آية في القرآن أو حديث عن النبي صلى الله عليه وسلم فلا إشكال في ذلك، لكن هل يمكن أن يبنوا الإجماع على أقيسة أو يبنوا الإجماع على أدلة اجتهادية بدون أن يكون لها أصل ومرجع ترجع إليه؟ اختلف أهل العلم في ذلك على ثلاثة أقوال. القول الأول بأن الإجماع المبني قالوا الإجماع المستند إلى قياس القياس المبني على اجتهاد او قياس يعتبر حجة. والقول الثالث بانه اصلا لا يتصور وقوع اجماع يستند الى دليل قياسي. واشهر الاقوال في هذه المساله الى قولان، القول الاول بانه يجوز استناد القياس الى دليل قياس، وهذا مذهبهم واستدلوا عليه بادله. دليل الاول ان النصوص الوارده بحجيه الاجماع ادله عامه لم تفرق بين كون مستند الاجماع قياس من باب الاقيسه او دليل نص. والدليل الثاني قال لا يمتنع ان يكون هناك اتفاق مبني على دليل ظني من قياس من اكبر. القول الثاني بان الاجماع لا يمكن ان ينعقد عن قياس، قال به طائفه من الفقهاء واستدلوا على ذلك بادله، منها ان القياس وقع في اختلاف لان الظاهريه يرون عدم حجيه، فلا يصح ان نبني الاتفاق والاجماع على ما هو مختلف فيه. ووجيه احتمال ان يكون مثل ذلك في المسائل التي حدثت في الزمان الاول حين لم يوجد خلاف في القياس، لان الخلاف القياسي انما نشا من الطاهريه في القرن الثالث، فقد يكون هناك اتفاق مبني على قياس قبل وجود المخالف. ويمكن ان يوجد اجماع يقوم بعض المجمعين ببنائه على قياس، فيكون هناك طائفه لا يرون حجيه القياس لكنهم يبنون الحكم في هذه المساله على دليل اخر. الدليل الثالث قالوا القياس ظني، فلا يصح من نبني الاجماع القطعي على ما هو ظني. اجيب عن هذا بانه وقع الاتفاق على امكانيه بناء الاجماع على خبر الواحد، وخبر الواحد عند الجماهير ظني، فاذا كان الاجماع المبني على خبر الواحد وهو ظني يعتبر حجه شرعيه فهكذا الاجماع المبني على القياس. وبذلك يظهر أن الصواب جواز استناد الإجماع إلى قياس أو علة أو نحوها. قال رحمه الله تعالى: الإجماع إما مقيم من الكل أو سكوتي، وكلاهما سواه أو أشد، والكل حجة ومراتبها متفرجة، فأقواها مقيم تواترا ثم أشد ثم سكوتي كذلك الاجماع. وقيل لا يثبت الاجماع بقدر واحد لانه غني فلا تثبت قاطعا لنا، نقل قدر الغني موهب للعمل، فنقل الاجماع القطعي اولى، ولان قلنا متبع بالشرع وهو شاطر بما ذكرنا. ثم مستند الاجماع بجمله غني اذ هو ضراره بنص. ويصح التمسك بالاجماع فيما لا تتوفر صحه الاجماع عليه، وفي الدنيويه في الاراء في حروب البلاد، وفي اقل ما قيل كبيره الكتاب الثلث به، وفي الاستصحاب لا به فقط، اذ الاقل مجمع عليه دون نفي زياده. ومنكر حكم الاجماع الظني لا يكفر، وفي القطعي النفي والإثبات، والثالث يكفر بإنكار مثل الصلوات الخمس دون غيرها، وارتداد الأمة ذلك عقلا لا سمع في الأصح لعصمتها من القضاء، والهيبة أعظم. هذا الفصل فيه العديد من المسائل. المسألة الأولى في أنواع الإجماع، الإجماع ينقسم إلى نقطي وإلى سكوتي، وتقدم معنا هذا، وينقسم إلى إجماع عملي وإجماع قولي. الإجماع العملي بأن يعملوا جميعا بشيء، يدل على جوازه. وقد يكون هناك اجماع قولي. وكذلك يمكن تقسيم الاجماع بحسب دليله الى اجماع متواتر منقول بالتواتر واجماع احاد. وكل هذه الانواع من الاجماع تعتبر حده شرعيه ويجب العمل بها، لكنها متفاوته في الرتبه. فاقوى هذه الانواع الاجماع النقدي المنقول بالتواتر، ثم الاجماع النقدي المنقول بالاحاد، ثم السكوتي المتواتر، ثم السكوتي الاحاد. هذه الانواع هل اتفاق الاولى الا انه وقع خلاف مساله الاجماع المنقول بالخبر الواحد. فقال طائفه لأن الإجماع المنقول بالخبر الواحد لا يعد حجة شرعية ولا يثبت وقوع الإجماع فيه. لماذا؟ قالوا لأن خبر الواحد ظني، فلا يصح لنا أن نثبت القطعي وهو الإجماع بواسطة الظن، لأن الإجماع قطعي. وأجيب عن الاستدلال بهذا بأدلة، منها أن خبر الواحد طيب في أساسه وفي حجيته، لأن الأدلة الدالة على حجية خبر الواحد طيب. ومنها أن خبر الواحد قد يكون قطعيا في بعض المواضع، ومن ثم لا يدعو إلى أن يكون صالحا لنقل الإجماع. ومنها أنه لا مانع من نقل على القطعي واسطا الظن، لا يمتنع ان ننقل الاجماع القطعي واسطا خبر الواحد فيكون اجماعا مظنا. وذلك هو اهل العلم لان الاجماع المنقول بخبر الواحد يعد حجه ويعد اجماعا صحيحا. استدلوا على ذلك بعدد من الادله، منها ان الاحاديث المنقوله بواسطه الاحاد تعد حجة يجب العمل بها، فهكذا الإجماع المنقول بالخبر الواحد. الدليل الثاني للجمهور قالوا خبر الواحد مفيد للظن، فإذا نقل الإجماع لخبر الواحد أفادنا ذلك الظن بوقوع الاتفاق، والظن معمول به في الشرع في العديد العديد من المواطن. أجاب المؤلف عن جواب ثالث عن هذا الاستدلال بجواب ثالث، فقال الإجماع أصلا قطعي، الإجماع ليس قطعيا بل هو ظني، ومن ثم لا مانع من نقل بواسطة خبر الآحاد. ما الدليل على أن الإجماع ظني؟ قال إن الأدلة الدالة على حجية الإجماع ليست قاطعة، ومثل ما يمتنع أن ننقل الظن بواسطة خبر لاحق. وهذا الجواب ليس بصحيح، فإن حجية الإجماع ثابتة قطعا، وإن لم يكن أحد الأدلة دالة على القطعية لكن الأدلة بمجموعها الدالة على حجية الإجماع تعتبر أدلة قطعية لاتفاقها على معنى واحد. المسألة الثالثة، ما هي المسائل التي يصح لنا أن نستدل بالإجماع فيها والمسائل التي لا يصح لنا أن نستدل بالإجماع فيها؟ قال المؤلف ويصح التمسك بالإجماع، يعني لا تصح أن تقول الإجماع حجة بوقوع الاتفاق على المسلمين. لماذا لم تستدل بالشيء؟ هذا نفسه، هذا لا يصح. الإجماع في الأمور الدنيوية هل يعد الإجماع واجب العمل أو لا؟ قد وقع اختلاف في ذلك. فقال طائفة بأن الإجماع في الأمور الدنيوية حجة يجب العمل به، بقول النبي صلى الله عليه وسلم لا تجتمع أمتي على ظلمة. وقال آخرون بأنه لا يعد حجة لأن المقصود هو لا. الأحكام الشرعية في الأمور الدينية لا الأمور الدنيوية. القول الثالث قالوا ننظر إن كانت هذه الأمور الدنيوية فيها حكم شرعي فاتفاق الأمة على ذلك الحكم الشرعي يكون حجة وإجماعا. ولعل هذا القول أقوى القائل الذي يقول الأمور الدنيوية المتفق عليها على نوعين، النوع الأول ما اتفقوا على حكمه هذا يكون حجة وإجماع يجب العمل به، الثاني ما اتفقوا فيه من الأمور الدنيوية وليس فيه حكم شرعي مثل كوننا نتفق على لبس ثوب أبيض هذا يدل على وجوب لبسه، قلنا ما يدل على وجوب لبسه لأنه ما اتفقوا على الحكم الشرعي. مسألة أخرى هي مسألة أقل ما قيل، هل يعتبر حجة شرعية يعتبر إجماعا أو لا؟ في ثلاثة أقوال، القول الأول بأن أقل ما قيل يعتبر إجماعا هذا مذهب الشافعي، والقول الثاني بأنه لا يعلم إجماعا ولا حجة قال به بعض الحنابلة وبعض القول الثالث بأن أقل ما قيل يعتبر حجة شرعية لكنه ليس إجماعا، وهذا مذهب الجمهور على العلم بل قد حكي وقوع الاتفاق عليه. ونلاحظ أن الأقل محل اتفاق بين الفقهاء، ومن ثم فهذا المقدار متفق عليه، لكن فيه معنى آخر وهو نفي الزيادة، ونفي الزيادة إنما نأخذها من دليل الاستصحاب، لأن الأصل على وجوب شيء من الواجبات. مثل المؤلف في هذه المسألة بدية الكتاب من اليهود والنصارى، قد اختلف في أهل العلم على ثلاثة أقوال، الحنفية يقولون الكتاب له دية كاملة كدية المسلم، القول الثاني بأن دية الكتاب على النصر من دية المسلم، وهذا مذهب مالك وأحمد، والقول الثالث بأن دية الكتاب على الثلث من دية المسلم، وهذا مذهب الشافعي، فهم اتفقوا على الثلث واختلفوا فيما زاد على الثلث. والأصل أن الذمم بليلة، فنتمسك باستصحاب هذا الأصل على نفي إيجاد الزيادة. إذا تقرر هذا فإن هذه المسألة ينبغي أن لا يقال لها أقل ما قيل، وإنما يقال فيها الاستدلال بالقدر المشترك بين الأقوال، القدر المشترك بين الأقوال، لأن هناك مسائل يحصل القدر فيها القدر المشترك معكوسا. كيف؟ مثال هذا، كم مسافة السفر التي يجوز القصر فيها؟ اختلف أهل العلم فيها على ثلاثة أقوال، قول يقول مسيرة يوم وليلة 40 كيلا، وقول يقول مسيرة 80 كيلا مسيرة ليلتين ما هو مذهب الشافعي وأحمد، وقول يقول مسيرة 3 ليال ما هو مذهب أبي حنيفة. إذا أراد الإنسان أن يذهب من الطائف إلى مكة هل يقصر أو لا يقصر؟ ننظر للمسافة، كم المسافة؟ 115. على مذهب الحنفية لا يجوز الجمع ولا القصر في مكة يا الطائف، وعلى القول الأول يجوز. أقل الأمر ما هو؟ القول الأول 40 كيلو. هل حصل اتفاق على 40؟ ما حصل، لكن بالنسبة لو وجد مسافا 120 فإن جميع المذاهب تتفق على أنه يجوز له القصر. إذا هذه القاعدة في أي شيء؟ في الاستدلال بالقول الذي يقع عليه الاتفاق بين بقية الإخوة. إذا ينبغي أن نعامل لهذه المسألة بالقدر المشترك بين الأقوال، هل يعتبر حجة أو لا؟ وفيه شيئان: الأول وقوع الاتفاق على قدر المشترك سواء قلة أو كثرة، والشيء الثاني الاستدلال بالاستصحاب على نفي ما عدا القدر المشترك. مسألة أخرى من مسائل هذا الفصل: ممكن حكم الإجماع، ممكن الإجماع، ممكن الإجماع على ثلاثة أنواع. النوع الأول من أنكر أصل حجية الإجماع وقال الإجماع ليس بحجة، فهذا قد أخطأ في مسألة قطعية، نجزم بخطأ لأن الأدلة قد دلت على حجية الإجماع بطريقة قطعية. هل يكفر بذلك أو لا يكفر؟ هذا الموطن خلاف، والجمهور على أنه لا يكفر بهذا. المسألة الثانية: ممكن إجماع قطعي، لو أنكر أصل الإجماع، والثاني يثبت أصل الإجماع لكنه في إحدى المسائل القطعية التي حصل فيها إجماع قطعي نفى ما أجمعوا عليه وخالفه. لذلك ذلك من قال بعدم وجوب الحج، ما في إجماع قطعي بأن الحج واجب وركن من أركان الإسلام، فالمنكر القطعي هل يكفر أو لا يكفر؟ اختلف أهل العلم في ذلك على أقوال. القول الأول أنه لا يكفر، قال وفي القطعي النفي، يعني قول يقول بأنه لا يكفر، والإثبات يعني هناك قول يقول بأن ممكن الإجماع القطعي يكفر. والقول الثالث بالتفريق بين ما يعلم من الدين بالضرورة فيكفر منكره، وما لا يعلم من الدين بالضرورة كإعطاء بنت الإبن السدس مع البنت. هذه مسألة إجماعية قاطعة، لكنها ليست من المسائل الظاهرة ولا مما يعلم من الدين بالضرورة. النوع الثالث: ممكن أحد الإجماعات الظنية، فهذا لا يكفر، مثل الإجماع المنقول بواسطة خبر الواحد، هذا ليس إجماعا قطعيا إنما هو إجماع ظني، ومن ثم فإن منكره لا يعد كافرا. المسألة الأخيرة من مسائل هذا الفصل: إذا ذكرنا أن اتفاق الأمة حجة، هل يتصور، وقلنا بأنهم لا يتصور أن يتفقوا على حق، لكن هل يتصور أن يقع منهم ردة فبحيث يكفر ويرتد جميع الفقهاء جميع المجتهدين؟ نقول هذا في العقل يمكن يجوز العقل كفر جميع الأمة، لكن النصوص قد دلت على خلاف هذا في قوله صلى الله عليه وسلم: لا تزال طائفة من أمتي على الحق نصورا. فالأمة معصومة عن الخطأ، ومن أعظم أنواع الخطأ الردة، ومن ثم تكون الأمة معصومة عن الردة. قال رحمه الله تعالى: استصحاب الحال، وحقيقته التمسك بدليل عقلي أو شرعي لم يظهر عنه عقلي. أما الأول فلأن الحكم الشرعي إما إثبات والعقل قاصر عنه أو نفي، فالعقل دل عليه قبل الشرع بالصحة كعدم وجوب صوم شوال وصلاة سادسة، فإن قيل هذا تمسك بعدم العلم بالناقل وهو تمسك بالجهل، ولعله موجود مجهول، لأننا نقول الناس منا عامون لا يمكن الاجتهاد فتمسكه بما ذكرتم كالأعمى يطوف بالبيت على أمثال، أو مجتهد فتمسكه بعد جبره ومهده بالعلم بعدم الدليل كبصير اجتهد في طلب المتاعب في البيت لا عدة فيه مخفية له فيجزم بعدمه لا سيما وقواعد الشرع قد مهملت وأدلته بالشرار والغرائز، فعند استقرار يوسف من الأهل يعلم أن لا دليل. الاستصحاب محل اتفاق في الجملة، ولذلك عنده كثير من الفقهاء في الأدلة المتفق عليها ومنهم المؤكد. إذا صار هذا فما هو الاستصحاب؟ الاستصحاب أن يوجد دليل في عصر فنقوم بالاستمساك به والتمسك بالهواء مصاحبته بحيث لا ننتقل عنه إلا إذا وجد دليل آخر يوجهه. والاستصحاب على أنواع، الأول استصحاب النفي الأصلي، وذلك أن الأصل هو براءة الدماء والأصل بالأشياء الإباحة، فنستمسك بهذا الأصل حتى يوجد دليل يغير. إذا جاءنا شخص وادعي عليه لأن عليه دينا من الأصل براءة الدماء، حتى تأتي أنت يا أيها المدعي ببينة تدل على اشتغال المكان. كذلك في الواجبات الشرعية، الأصل أنه لا يوجد واجب شرعي إلا بدليل، فعندما يأتينا واحد ويقول يجب على الناس أن يفعلوا الفعل الفلاني نقول له الأصل عدم الوجود، فأحضر لك الدليل الناقل عن الأصل. لهذا الاستصحاب والبراءة في حقوق الله في حقوق الأصل، هذا نوع. النوع الثاني استصحاب الإباحة، ذلك أن الأصل في الأشياء هو الإباحة، فلا ننتقل عن الأصل بالإباحة إلا بدليل يدل على خلاف ذلك، لكن ليعلم أن دليل الاستصحاب لا يصح أن يستدل به إلا علماء الشريعة، أما العوام فلا يصح لهم أن يستدلوا بالاستصحاب، خصوصا استصحاب الإباحة، لأن قد يوجد دليل ناقل هم لا يعرفونه. قال المؤلف وحقيقته، يعني حقيقة استصحاب الاستصحاب، كل هنا في التعريف استصحاب الحال هذا فيه نظر، لأن استصحاب الحال أحد أنواع الاستصحاب، سيأتي بعد قليل. يسمي بعضهم استصحاب الوصف، والمراد أن يكون هناك شيء على صفة معينة في الزمان الأول، فنحكم بأن هذه الصفة باقية في الزمان الأول. مثال ذلك بيتك السيارة، فادعيت بعد يوم أن السيارة فيها حمل، فنقول إن الأصل البراءة، وإن الأصل أن السيارة كانت على معنى. مثال آخر، توظفت الفجر فلما جئنا في الظهر شككت، فنستصحب الحال، استصحب الحال هو أنك كنت متوضئا في الفجر، ما لم تتيقن ما يخالف ذلك، هذا يسمى استصحاب الحال أو الوصف. لأن عندنا ثلاثة أنواع أخذناها، استصحاب الإباحة، استصحاب الضرائب، واستصحاب الحال أو الوصف. فلا يصح أن نجعل استصحاب الحال، وهو أحد أنواع الاستصحاب، عنوانا لجميع أنواع الاستصحاب. قال المؤلف حقيقته، يعني حقيقة الاستصحاب، التمسك بدليل عقلي أو شرعي، لم يوجد دليل آخر ينقل قول بدليل عقلي يعني فيها ما فيها، لأن المراد بهذه اللفظة عندهم هو الأحوال أو الأوصاف الثابتة للزمان الأول. قال أما الأول فلأن الحكم الشرعي إما إثبات والعقل فاصل عنه. العقل لا يثبت الحكم الشرعي لكنه قد ينفي الحكم الشرعي. العقل لا يثبت الحكم الشرعي لكنه قد ينفي. كيف ينفي؟ جاء واحد وقال ينهيهم عليكم ان تصلوا صلاه سادسه، فنقول له العقل يدل على ان الاصل براءه الدماء، فلا يصح لك ان تستدل ان تثبت ايجاب صلاه سادسه الا بدليل. فالعقل هنا نفى وجوب الصلاه السادسه لكنه غير قادر على اثبات حكم دليل. قال لأن الحكم الشرعي إما إثبات الحكم، والعقل لا يتمكن قاصر عن إثبات الحكم الشرعي، أو أن الحكم الشرعي نفي والعقل قد دل على انتفاء الأحكام قبل ورود الشرع. وقد ذكرنا فيما مضى أن هذه المسألة خاطئة، ويحتوي مسألة الحكم للأشياء قبل ورود الشرع، لأنه لا يوجد زمان إلا وحيه شرع. قال فيستصحب، يعني أن النفي الذي دل عليه العقل يمكن استصحابه، ومن ذلك عدم وجوب صلاة صوم شوال أو صلاة سادسة. هناك اعتراض يقول استصحاب الإباحة أو البراءة هذا استصحاب لعدم، يقول جهل محض، فكيف يصح لكم أن تستدلوا بالجهل؟ عدم وجود صلاة سادسة بناء على عدم وجود الدليل هذا جهل يقولون، من ثم لا يصح بناء الحكم على الجهل. هذا الاستدلال خاطئ وهذا الاعتراض خاطئ. لماذا؟ لأن الناس على نوعين، عامي هذا لا يتمكن من البحث ولا الاجتهاد، ومن ثم فلا يصح له أن يستدل بالاستصحاب. النوع الثاني مجتهد، فالمجتهد عندما ينظر في الأدلة ويتحرى ويقلب النظر فيها ثم لا يجد حكما يعطيه دليل، لأنه لا يوجد دليل خاص بهذه المسألة. مثال هذا الكمبيوتر، أو الهاتف جاءنا في هذا الزمن، فيقوم المجتهد بالنظر في الأدلة، هل يوجد في الأدلة ما يدل على حكم الكمبيوتر أو الهاتف؟ يقول نظرت وقلبت النظر، نظرت في القياس وفي الإجماع وفي دلالة الكتاب دلالة السنة فما وجدت شيئا. فالمجتهد عندما يقول لم أجد شيئا ما يقول إلا بعد النظر وتقريبا، وهو مؤهل للنظر في أدلة الشريعة، ومن ثم يكون استدلاله بالاستصحاب هذه المسائل مقبولة. لكن العامي إذا استدل استصحاب الإباحة يقول لا يعرف أدلة الشريعة، يمكن في هذه المسألة دليلا ما عرفته. ومثل المؤلف هذا بما إذا كنا نظن وجود سلعة في بيت، فإن العامي بمثابة الأعمى إذا بحث فمستهل غير مستوعب للبيت، ومن ثم فإن نفي وجود المتاع في البيت قيمة له، خلاف المبصر العليم بما في البيت. قال كالبصير إن اجتهد في طلب المتاع من بيت لا علية فيه أو لا علية فيه مخفية لذلك المتاع، كل شاف كل شيء. لكن لو كان هناك جدار مصبوغ يمكن يكون به أشياء، هذا وجد فيه حجاب مخفي للمتاع، من ثم يمكن بين نفيه حينئذ لا يؤدي إلى المقصود. فإذا كان البيت كله مكشوف وقد قلل النظر فيه فإنه إذا نسى وجود المتاع في هذا البيت انهزز، يقول أنا بحثت في البيت وأجزم بأن ذلك المتاع لا يوجد في البيت. هكذا المجتهد الذي ينظر في الأدلة ثم يلبي وجود دليل خاص بهذه المسألة يقول دليل يكون نفيه مقبولا بخلاف العام. إذا قال ما لا يوجد في هذه المسألة دليل في الشريعة نقول له أنت لست من أهل النظر، ويمكن فيها دليل بس ما تعرف. قال لا سيما وقواعد الشرع قد مهدت والأدلة قد اشتهرت وظهرت ودونت. فعندما ينفي المجتهد ويقول لا يوجد، قلبت نظري في الأدلة فلم أجد في هذه المسألة دليلا خاصة، حينئذ يكون نفيه معتبر. ولذلك كما قررنا أن الاستدلال بالإباحة الأصلية أو ببراءة الذمة هذا بأهل الاجتهاد وليس لأي أحد أو ليس لغيرهم من الناس. كسس حاجة أمره والنصي حتى يجد مخصص أو ناسك واستصحاب حكم ثابت تنود وشغل الذمة بالإتلاف ونحوه. هذا قوله. أما الثاني الذي هو التمسك بدليل شرعي لم يظهر عنه لم يظهر عنه ناقل، واستصحاب الدليل الشرعي ينقسم إلى قسمين. النوع الأول استصحاب العموم حتى يرد المخصص، إذا وردنا لفظ عام فالأصل أن يشمل جميع الأفراد حتى يرد الدليل المخصص له. فإذا جاءنا الإنسان وأخرج فردا من أفراد الدليل العام بدون دليل نقول الأصل إجراء اللفظ العام على عمومه وعدم تخصيصه إلا بدليل ولا يوجد دليل معه. مثال هذا في الحديث أن النبي صلى الله عليه وسلم قال لا تسافر امرأة إلا مع ذي محرم. تسافر فعل مسبوق بأداة نهي فيكون معاملا كأنه قال أي سفر. فعندما يأتي المجتهد ويقول استثنى من هذا السفر بالطائرة يقول الأصل إجراء اللفظ العام على عمومه وأن لا نخصصه إلا بدليل، فما دليلك على التخصيص؟ النوع الثاني استصحاب النص حتى يرد المخصص. مثال هذا عندما تأتينا آية قوله تعالى لا إكراه في الدين، فالأصل هو بقاء الاستدلال بهذه الآية وأنها محكمة. فإذا جاءنا مجتهد وقال هذه الآية منسوخة قلنا الأصل بقاء النص على إحكامه، فلا يصح أن تقول بنسخه إلا بدليل. النوع الثالث استصحاب الحالة والوصف، عبر عن المؤلف بقوله استصحاب حكم ثابت كالبيك. إذا كانت هذه السيارة قبل أسبوع لزيت من الناس ونعلم أنها لزيت، ففي هذا اليوم الأصل أن السيارة ما زالت مملوكة لك، فلو جاءنا مدعي وادعى أن هذه السيارة ليست لزيت وإنما السيارة له، قل كانت السيارة قبل أسبوع ثابتة للزيت فلا ننتقل عن هذا الأصل إلا بدليل. فيا أيها المدعي عليك الدليل بإيراد البينة الدالة على انتقال البيت. وهكذا أيضا في شغل الذمة، فالأصل أن الذمم بريئة فلا نوجب شيئا إلا بدليل أن صاحب الذمة قد أتلف هذا المال. وهكذا أيضا في مقدار الواجب في الذمة، أتلفت سيارة ثم بعد ذلك وقع الاختلاف بيني وبين صاحب السيارة أنا أقول إن قيمتها ألف وهو يقول عشرة آلاف. أنا أقول الأصل أنه لا يجب بالذمة إلا ألف، فصاحب السيارة يأتي بدليل يدل على أن السيارة كانت قيمتها عشرة آلاف. فهذه ثلاثة أنواع من أنواع الاستصحاب. إذا عندنا خمسة الآن: استصحاب البراءة، استصحاب الإباحة، استصحاب العموم واستصحاب النص حتى يرد ناسب، واستصحاب الحال أو الوصف. النوع السادس: استصحاب حال الإجماع في محل الخلاف، ونقرأ هذا الكتاب. قال رحمه الله تعالى: أما استصحاب حال الإجماع في محل الخلاف كالتمسك في عدم بطلان صلاة التيمم عند وجود الماء بالإجماع على صحة دخوله فيها فيستصحب، فالأكثر ليس بحجة خلافا للشافعي وابن شاغلة. لنا الإجماع إنما حصل حال عدم الماء إلى وجوده، فهو إذا متفق فيه، واختلاف يضاد الإجماع فلا يبقى معه كالنفي الأصلي مع السمعي الناقل بخلاف العموم والنص بخلاف العموم والنص ودليل العقل، لأن اختلافه فيصح التمسك بها معه والله أعلم. المراد بهذه المسألة أن يقع اتفاق وإجماع في مسألة فقهية، ثم تتغير إحدى صفات هذه المسألة فيقع الخلاف فيها، فهل يصح للمجتهد أن يقول بما أنهم أجمعوا على حكم كذا قبل حصول التغير فلنستصحب ذلك الإجماع؟ فنقول بأنه يبقى الحكم على ما كان عليه أو لا. مثال ذلك: إذا صلى الإنسان بتيمم وبعد الفراغ من الصلاة وجد الماء، فحينئذ صلاته صحيحة ولا يطالب بإعادة الصلاة بالاتفاق. لكن لو رأى الماء في أثناء الصلاة وقع خلاف بين الفقهاء، فطائفة تقول يجوز له أن يكمل صلاته لأنه ابتدع الصلاة بتيمم صحيح فجاز له أن يكمل الصلاة، وطائفة تقول بأنه يجب عليه قطع الصلاة وينتقض وضوءه برؤية الماء فاستدل أصحاب الأول وقالوا إن الفقهاء قد اتفقوا على صحة صلاته فيما إذا رأى الماء بعد الصلاة، فنستصحب الإجماع ونقول تصح الصلاة فيما إذا رأى الماء في أثناء الصلاة. فهل هذا الاستصحاب حجة أو لا؟ قال المؤلف: أما استصحاب حال الإجماع في محل الخلاف كالتمسك في عدم بطلان صلاة المتيمم في أثناء الصلاة عند وجود الماء بالإجماع على صحة دخوله فيها فيستصحب، اختلف أهل العلم على قولهم، الأكثر قالوا ليس بحجة. ما دليلكم على أنه ليس بحجة؟ قال: والإجماع إنما حصل في مسألة ما بعد الصلاة، ومن ثم وقت الصلاة حصل خلاف، فكيف تستدل بالإجماع في مسألة فيها خلاف؟ لأن الخلاف والإجماع متضاد، فكيف تستدل بالإجماع في محل ولد المضاد له وهو الخلاف؟ بخلاف الاستدلال ببقية أنواع الاستصحاب، يعني ليس استدلالا بإجماع، عندما يقع خلاف بيني وبينك يصح لي أن أستدل باستصحاب البراءة أو الإباحة الأصلية، لأن البراءة والإباحة الأصلية لا تنافي الخلاف، الخلاف استصحاب الإجماع لأن الإجماع ينافي الخلاف. إذا هذا هو قول المؤلف. كالنفي الأصلي مع السمعي الناقل له بخلاف استصحاب العموم، لأن الخلاف لا ينافي العموم ولا يضاده، واستصحاب النص واستصحاب دليل العقل هذه الأدلة لا ينافي هذا الخلاف، من ثم يصح التمسك باستصحاب هذه الأدلة مع وجود الخلاف فيها. والقول الثاني لأن استصحاب حال الإجماع في محل الخلاف حجة شرعية، وهذا مذهب الإمام الشافعي اختاره باب الحنابلة، استدلوا على ذلك بأن قالوا الإجماع لا بد له من مستند كما تقدم معنا، فحينئذ نحن في الحقيقة نستدل باستصحاب مستند الإجماع، لا نستدل بذات الإجماع، وإنما نستدل باستصحاب الدليل الشرعي الذي بني عليه الإجماع. ولذلك الذي يظهر عندي أن القول الثاني بحجية استصحاب الإجماع في محل الخلاف أنه أقوى من جهة الدليل. هذه مسائل الاستصحاب، بقي فيها مسألة وهي مسألة النافي هل يطالب بدليل؟ هل لو أثبت الإنسان شيئا سواء في الأحكام الشرعية أثبت حكما شرعيا أو جاء بدعوى مبنية على الإثبات قال أنا أملك الأرض الفلانية، حينئذ يطالب ببينة بلا إشكال، لكن النافي هل يطالب ببينة؟ كما لو قال قائل بأن هذا الفعل ليس واجبا هذا نفي، أو قال بأن هذه الأرض ليست ملكا لفلان، فهل يقبل مجرد دعوة أو لا بد من أن يأتي بدليل؟ الصواب أنه لا بد من الإتيان بدليل، فلا يقبل النفي إلا بدليل، لأن الله عز وجل ذكر قول اليهود والنصارى قالوا لن يدخل الجنة إلا من كان هودا أو نصارى فنفوا، ومع ذلك قال الله عز وجل لهم قل هاتوا برهانكم إن كنتم صادقين، وطالبهم بالبينة والدليل على النفي، فسنفي إن شاء الله شرح هذه المسألة في لقائنا القادم. سأل الله جل وعلا